موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم يا سادة، وهذا موجز أنباء 12، وتليه حلقة جديدة من وراء الحدث. من القاهرة هذا موجز أنباء 12 معكم هشام محفوظ. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن العديد من المشروعات الكبرى التي تواصل الوزارة تنفيذها تهدف إلى حماية السواحل المصرية ومواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية. أضاف وزير الموارد المائية أن أعمال الحماية تهدف أيضا إلى استرداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، مما يسهم في زيادة الدخل السياحي وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية. قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية مناطق شرق مدينة خان يونس وشرق بلدة بيت حانون بقطاع غزة وشاطئ بحر غزة، وقد أدى هذا القصف إلى وقوع إصابات وأضرار في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين. في غضون ذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية إلى 140 شهيدا، بينهم 39 طفلا و22 سيدة. بعث الرئيس اللبناني ميشيل عون رسالة خطية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق خلالها إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية الأخيرة التي يشهدها لبنان. وكان ماكرون قد أوفد وزير خارجيته جان إيف لودريان إلى بيروت قبل أسبوع في إطار المساعي الفرنسية للضغط على المسؤولين اللبنانيين لإنهاء حالة الفراغ الحكومي المستمر منذ 9 أشهر والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ لبنان من الانهيار الذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار البلاد. اشترط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استرداد الأموال المحتجزة في الخارج والسيطرة على شركة النفط العامة لمشاركته في مفاوضات جديدة مع زعيم المعارضة خوان غوايدو. وقد اقترح غوايدو الذي تعترف به 58 دولة بينها الولايات المتحدة رئيسا مؤقتا للبلاد، اقترح التفاوض لرفع العقوبات المفروضة على كاراكاس مقابل جدول زمني لانتخابات حرة ونزيهة. وبعد شهور من رفض احتمال استئناف المحادثات أعلن مادورو أنه مستعد للتباحث في المكان والصيغة التي تريدها المعارضة بدون الإشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقترحة. من القاهرة استمعتم أيها السادة لأنباء 12، كنت معكم هشام محفوظ، والآن إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. وراء الحدث. أعزائي المستمعين، ترسيخا للبعد التنموي الاجتماعي والخدمي والاقتصادي في ضوء ما يشهده تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تأتي جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة والمتواصلة لتطوير قرى الريف المصري لتحسين جودة معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات. لمزيد من المتابعة والتحليل والرصد يسعدنا أن يكون معنا الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، خبير واستشاري البلديات الدولية. دكتور حمدي، بعد التحية، أهمية تنفيذ برنامج تطوير القرية المصرية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأيضا هذا التناغم الإداري الذي تشهده الإدارة المحلية في مصر. طبعا مشروع تطوير الريف المصري بيستفيد منه تقريبا 58 مليون مواطن مصري بيعيشوا في 4726 قرية وما يدحهم من 26757 كفة ونجا وعزة. أهالينا اللي في القرى وفي العزب بنوجه لهم التحية. هم طبعا بيعيشوا على مساحة 56% من مساحة مصر الإجمالية، عانوا أشد المعاناة على مر العقود الماضية. فجاء المشروع القومي للقرى حيغير إن شاء الله شكل الريف المصري، وبدأت بوادره ان تم الانتهاء تقريبا من 3000 كيلو متر من تبطين الترع، والمستهدف تقريبا 22000 كيلو، لان الترع دي بتبقى ترع رئيسية او نهر النيل لتروي الزراعات لاهلنا في الريف المصري. كمان القوات المسلحة بنوجه لها التحية لان هي ماسكة ملف بحيث تعرف تنجزه لصالح هذا الوطن، اللي هي ماسكة ملف الصرف الصحي من ضمن القرى بالتعاون مع وزارة الاتكال. هيكلف ما يقرب من 280 مليار. كمان انا عايز اقول ان المشروع كمان مش هيبقى صرف صحي وتبطين طلع بس، داخل فيه وزارة التضامن الاجتماعي مشاركة فيه تقريبا 14 وزارة، وداخل فيه منظمات المجتمع المدني، خاص برضو بالأسهم الناس اللي بنية بيوت من طين لبن، داخل فيه المعاشات بتاعت حياة كريمة اللي وصلت تقريبا 9 مليار جنيه حتى هذه اللحظة شهريا. دكتور حمدي، باعتبار حضرتك خبير استشاري في البلديات الدولية، ماذا عن الوجه الجديد للإدارة المحلية وتشكيل الرؤية المتطورة على مستوى السياسات والنظم وآليات العمل ضمن هذا المشروع القومي الكبير؟ زي ما احنا بنقول وبنعلمها للطلبة في الجامعات ان عملية التنسيق مهمة جدا جدا، مفيش وزارة واحدة لوحدها هتحل مشاكل الإدارة المحلية. مفهوم الإدارة المحلية للتوضيح للسادة المستمعين، هي المقصود بها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، تتحملها 33 وزارة، ليست وزارة التنمية المحلية لوحدها، كل وزارة معنية بملف واحد تشتغل عليه، وده اللي احنا شفناه في المشروع القومي للقرى. أعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء تقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، خبير واستشاري البلديات الدولية، وهذه تحياتي محمد فرماوي. وراء الحدث. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وهناك طبعا إلى جانب الاحتفال والابتهاج بالعيد في إطار احترام والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، هناك أيضا يعني ناس شغالة وما عندهمش أجازات، وإحنا بنقدم لهم كل التحية وكل التقدير، وحضراتكم أكيد أعزائي المستمعين وأنتم تتحركون في الطرق والانتقال من هنا إلى هناك، هناك أشخاص كثيرون يعملون وما عندهمش أجازات عيد، إحنا بنقدم لهم من خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام كل التقدير، وكل سنة وهم طيبين وربنا يبارك جهدهم ويتقبل منهم هذا العمل اللي هو بالفعل له طبيعة خاصة. من هؤلاء أيضا الذين يعملون في مجال رفع كفاءة القدرات الاقتصادية والقدرات الصحية للمواطن المصري، معي من هؤلاء المصريين الآن دكتور يسري عبد الوهاب، رئيس اتحاد النقل الجوي والخبير السياحي. أنا ما أعتقدش الراجل ده بينام أبدا. دكتور أهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير وكل سنة وانت طيب. الله يخليك يا فندم. وانتم بكل خير وامان، واحنا بنشكر جهدكم اولا. ده قبل ما نفتح اي نافذة سؤال لحضرتك، احنا عاوزين نعرف انتوا عملتم ايه علشان نوصل ل يعني نسبة تشغيل الفنادق يعني تكون في هذه النسبة التي تلائم الأجواء الكورونية، وفي نفس الوقت تحافظوا على قوة ومتانة هذا الشريان المهم، الشريان السياحي في مصر، وفي ذات الوقت اقتصاد الوطن واقتصاد هذا الشريان يظل واقف على حيله. هو طبعا حضرتك بداية عملنا طيب. نعم. هو الجهد المرة دي ما كانش جهد فردي. نعم. بقدر ما هو كان جهد جماعي، جهد جماعي متمثل في إدارة سياسية حكيمة للدولة المصرية، ده انعكس بالإيجاب على كافة القطاعات المصرية اللي هي خاصة بالسياحة أو بالطيران، لأنهم وجهان لعملة واحدة زي ما بنقول مرارة وتكرار. اللي عاملين في القطاع السياحي، مصر شهدت طفرة كبيرة جدا في السنوات اللي هي خاصة بتاعة كورونا، كانت وقفة مع النفس لمراجعة منظومة السياحة المصرية. منظومة كمان اشتغلت في على كورونا بحيث انها تطمن السايح وتطمن ابنائنا العاملين في قطاع السياحة. بالفعل تم تطعيم جميع العاملين، او هنقول يمكن نسبة 95% من العاملين في القطاع السياحي المصري على كافة المستويات. يمكن حتى تلاحظ حضرتك مثلا شرم الشيخ سواقين التاكسي نفسه بيتم تطعيمهم، العاملين في الفنادق تم تطعيمهم بالفعل، الطباخين، الشيفات، الموظفين، المبيعات، يعني الحمد لله الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها وتم تطبيقها على مستوى الرقابة عليه كمان على تطبيقها موجودة. الطيران بقى. الطيران النهاردة برضو بيشارك في هذه المنظومة الحيوية. التعاون ده كله ابتدى يؤتي بثماره. حضرتك بتشوف مثلا المسحة الحضارة النهاردة زاروا أمريكان وزاروا يابانيين وصينيين وناس من الشيك، المرسى علم حضرتك النهاردة رحلات طيران متعددة يمكن حوالي 15 رحلة من جنسيات من التشيك ومن بولندا وهكذا. والسياحة الروسية كمان حضرتك يا فندم، شوف حضرتك فعلا السياحة الروسية على الأبواب هي كمان، واللي هي سبق في الفترات الماضية ما هي مؤثرة في الاقتصاد السياحي اللي هو عاكس على الاقتصاد المصري. ده كله مش من فراغ، ده بعد ما جت المسؤولين الروس وعملوا التفتيشات بتاعتهم الأول خالص في البداية أدوا الملاحظات، تم تلافي هذه الملاحظات وده شيء طيب جدا. نعم. ثم جم مره واثنين يمكن حوالي 9 مرات الوفود عشان الوفود الرسميه من روسيا، وتبعت وشافت بعينيها مدى التطور الايجابي. المصريين لما بيحبوا يعملوا حاجه او بيحطوا حاجه في دماغهم بينفذوها بيعملوها. صحيح. ده من شأنه ان هو يرفع ويعيد سمعه السياحه المصريه للعالم كله، ومصدر النتيجه الطيبه دي اللي هي فعلا في دول كتير ما قدرتش لغايه النهارده تعملها. مصر نجحت الفتره السابقه، ان شاء الله ان شاء الله مع الموسم الصيفي مصر هتلاقيها اتنقلت نقله ثانيه حضاريه في المنظومه السياحيه. دكتور انا اصادي دلوقتي يعني توقعات مؤسسه ستاندرد اند باورز بتوقعاتها بالنسبه للشريان السياحي في مصر، انه هيكون يعني اكبر طبعا جهد مبذول للحفاظ على انتعاش قطاع السياحه لمستويات مذهلة جدا إذا ما قورنت بأجواء أخرى وجهت تحديات كورونا في دول العالم الأخرى. كلمني بعمق في المسألة دي يا فندم. طبعا ده شيء من الأشياء الطبيعية، إحنا النهاردة هذه المنظمات فيها مكاتب التمثيل بتتحسس الأخبار من كل الواقع الفعلي. النهاردة هذه المنظومة السياحية بتساهم في دفع عجلة وتنمية الاقتصاد المصري، بتساعد في تشغيل أبنائنا من العاملين. حضرتك أسرع وسيلة في العالم إن هي تدخل عملة أجنبية أو عملة صعبة وتخلي عندك احتياطيات اقتصادية من النقد الأجنبي السياحة. نعم. حضرتك حضرتك سريع، لأن حضرتك بتأدي خدمة، احنا مش بنبيع منتج، لا احنا بنأدي خدمة. صحيح. الخدمة دي بناخد مقابلها. فالنهاردة المصريين متميزين في تقديم الخدمات، اخذنا الخبرات، عندنا خبرات عالمية موجودة على ارض مصر. مصريين كتير تركوا الدول اللي كانوا عايشين فيها ورجعوا على مصر وبنوا بالفعل ووقفوا مع ابناء الشعب المصري. الحاجات دي كلها انعكست في الايجاب، الارقام ابتدت في التغير. النهارده لما تشوف حضرتك المنشات السياحيه هتلاقيها على اعلى مستوى من النظافه والامن، بدايه من دخول المطارات المصريه. يعني المطارات المصريه تم تعقيمها بالكامل. طب الاجراءات الاحترازيه بيتم التشديد عليها اول باول. صحيح. والرقابه عليها. يبقى إذا أنت لما تبدأ بتدي رسالة طمأنينة للسائح أو للمسافر القادم إلى مصر، الجهات الدولية لن تشكك بل بالعكس يجب عليها أن هي تحترم هذا. وزي ما حضرتك قلت أن التقرير أثبت التطور بتاع المنظومة المصرية ومساهمتها في رفع الاقتصاد والتصنيف بتاعنا ابتدى يرتفع، لأننا واخدين بالنا كويس جدا من هذه الجائحة. الحمد لله ثقة من السادة المستمعين على أنهم كمان العاملين في المنظومة السياحية الدولة وقفت جنبهم بحيث أن هيروح بطمئنان وهيبقى موجود وسط السائحين. حتى السائح المشتبه فيه ما بيخشش، لكن النهاردة بيقدم البي سي آر التحاليل اللي هي بتثبت خلو من كورونا. مثلا دولة زي الهند اللي احنا خايفين منها، خلاص ما عنديش رحلات للهند، ولو جه لازم فيه شروط احترازية بخلاف البي سي آر، يعني حتى الكشف الظاهري او الكشف الفعلي بيتم على الوافد من الهند اذا ثبت مثل هذه الاشياء. لحين صدور تعليمات اخرى مثلا للجهات المسؤولة عن منافذ الدخول، لكن حاليا مصر مشددة على المنافذ البحرية والجوية والبرية كمان. النهاردة ما بيخشش مصر إلا إذا كان خالي أو يثبت خلوه من فيروس. وطبعا مصر الحمد لله رب العالمين برضو من الدول اللي هو ما فيهاش رعب من موضوع كورونا، لأن الجميع ابتدى ينتبه، والإعلام ودور الدولة المستمر ده كان سبب من الأسباب اللي هي في توعية المواطن المصري في كل المجالات. ده يعني ينعكس بالإيجاب على منظومة السياحة. الأستاذ دكتور يسري عبد الوهاب رئيس اتحاد النقل الجوي والخبير السياحي، كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق والتألق في هذا العمل المخلص، وإن شاء الله كل المواطنين يكونوا على قدر الإحساس والتقدير لما تبذلوه من جهد، ونلتزم كلنا علشان نكون صورة مشرقة مشرفة للزائر الذي يأتينا. والزائر ليس فقط ينظر بعينيه، بل هناك أصبح هناك يعني المتابعات والمشاهدات بأدق أدق أدق تفاصيل المتابعة والمشاهدة. كل التقدير، كل سنة طيب يا فندم. كل عام وحضرتك بكل أمان وخير وسعادة يا فندم. شكرا. أنا اللي لعمري ينكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زماني وقف ولا تأذي، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. المسموع. دلوقتي لنعدكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شباب الجب الأرض خطرها ومنع فيها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأصورها وشدد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. مستقبل مصر. أنا اسمي مرعب الدهب، من نسيحة محافظة الجيزة. تشرفت أن أنا في خلال الأزمة دي أعمل مع مجموعة من الشباب، مجموعة مخلصة جدا وناس محترمة. احنا عملنا يعني كم مغادرة كده. أول حاجة في الأزمة تواصلنا مع حد في قرية الهياتم، كانت قرية معزولة، وربنا وفقنا أنا والمجموعة اللي معايا إن احنا ربنا كرمنا ورحنا زرنا القرية دي وادينا لهم مساعدات لأن ما كانش عندهم أي حاجة. وبعد كده الدنيا ربنا كرمنا وشغالين دلوقتي عندنا في القرية مسؤولين عن موضوع تعقيم الشوارع. كنا بنعقم الشوارع كلها بتاعت القرية لحد ما لقينا الموضوع بالنسبة لنا المكان عندنا كبير جدا. ربنا وفقنا ودلوقتي عاملين جروب كده مقسمين في المنطقة عندنا لشوارع ومربعات، وكل مجموعة مسؤولة ان هي تخش الشارع بتاعها وتعمل التعقيم اللازم. دي من ضمن المبادرات برضو اللي احنا شغالين فيها كويس، طبعا غير مساعدة اهل قريتنا الناس البسيطة جدا اللي هم يعني العمالة المؤقتة والناس اللي هم الايتام والكلام ده. احنا شغالين في الموضوع ده كويس جدا بمساعدة اهل قريتنا، ناس طيبين جدا ومساعدة مجموعة من الشباب ناس محترمة. وربنا يوفقنا ويكرمنا جميعا ويتقبل منا صالح الاعمال انا والمجموعة اللي معايا وكل حد بيعمل خير للبلد دي. ان شاء الله اللي جاي احسن بامر الله. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شباب الدب الارض خطرها ومن عاديها وعيش فيها حررها وحطم كل ايام الظلم واسورها وشدد ديها نضالها ونورها. افكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. برامج الأطفال تقدم يلا نعمل كونكت ونبقى سوا على النت، نشير بوست على الفيسبوك، ندوس لايك، نكتب كومنت، بسمع مزيكا أونلاين، بشوف كرتون أونلاين، بلعب أونلاين، بندردش أونلاين، بقرأ أونلاين، بذاكر أونلاين، بشتري حاجاتي أونلاين، عيال أونلاين، عيال أونلاين، عيال أونلاين. كل أصحابي وصحباتي في كل مكان، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا كلنا. يلا بينا نسمع أصحابنا بيحتفلوا بعيد الفطر إزاي. كل سنة وانتو طيبين، أنا ليان حسام وعندي 7 سنين. النهاردة هقول لكم إزاي بقضي يومي في العيد. أول حاجة أول ما أصحى من النوم أروح أنا وأخويا وبابايا نصلي صلاة العيد ونقول تكبيرات، وأول ما بنرجع بنجيب بالونات ونزين البيت كله، وبعد كده بنروح جايبين كحك وبابا. بسكوت عشان نبقى ناكلهم. بنتصل بقرايبنا ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. وانا بقول لكم يا صحابي ان انتوا ما تخرجوش بره عشان في كورونا. لو كانش في كورونا كان زماننا بنخرج نلعب في الملاهي والحاجات دي كده. والنهاردة هعزف لكم أغنية أهلا أهلا بالعيد. وفي هدوم يعني نشتري الهدوم واللبس وجمات حلوة عشان العيد. وكمان لازم نفرح في العيد قوي عشان ربنا يحبنا. ليه بقى ربنا عمل الاثنين العيد دول؟ عشان عايز اللي احنا نفرح. وكمان لو حد زعلان لا ما يزعلش، العيد اللي عمله ده عشان نفرح كلنا. انا بحبهم هما الاثنين طبعا، هما الاثنين احلى عيد شفته. ورمضان برضو. استنونا بكرة عيال أونلاين. تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود، هندسة صوتية بيومي أحمد. Yeah. خوفك فك فوفك دش دش خوفك دق دق دق دق بك فوفك فك فوفك دش دش خوفك نفسي تكبر لي واشوفك ماسك بيها الشموسة فك فوفك دق دق دق دق عصفورة قلبك زقزق فك فوفك دق دق دق دق عصفورة قلبك زقزق اسلامي أخو محمد وده وفرينه فسفوسة وده وفرينه فسفوسة يومي عيد الفطر المبارك أتوجه بالتهنئة إلى كل السادة المستمعين من أبناء مصر والأمة العربية والإسلامية، وأدعو الحق سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أعيادا متواصلة وإنجازات علمية فائقة، وأن تظل بلادنا الحبيبة مصر واحة للأمان والمحبة والسلام، فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومنبع النور والتوحيد. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقادتها وعلماءها إلى يوم الدين، وهي بوابة الأمان كما قال سبحانه عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في هذا اليوم المبارك، اليوم الطيب، يوم عيد الفطر، أرسلوا بطاقة معايدة إلى كل أحبابنا المستمعين المصريين وغيرهم. هذه البطاقة في قول الفارس الفقيه الإمام علي بن أبي طالب: اعلم أن الخير كله مجموع في أربعة: الصمت والنطق والنظر والحركة، فكل نطق لا يكون في ذكر الله فهو لغو، وكل صمت لا يكون في فكر الله فهو سهو، وكل نظر لا يكون في عبرة فهو غفلة، وكل حركة لا تكون في تعبد وفي عبادة لله فهي فترة. فرحم الله عبدا جعل نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرا وحركته تعبدا، ويسلم الناس من لسانه ويده. أدعو الحق سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق أبناءنا، وأن نظل في أمان وفي خير وفي عناية الحق سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. كل عام وأنتم بخير، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور صابر عبد الدايل، الأستاذ بجامعة الأزهر. مع تحياتي جيهان الريدي. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ويسعدنا أن يكون معنا مهنئا لكم في عيد الفطر الكلمة الجميلة الرقيقة الذي هو شاعر بالاسم وبالفعل، الأستاذ الدكتور جمال الشاعر الإعلامي الكبير والشاعر القدير. أهلا بيك دكتور جمال الشاعر، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا أهلا دكتور هشام، كل سنة وانت طيب وحضرتك، والله يحفظك ويبارك فيك يا دكتور جمال. كان لينا حوار في مستهل شهر رمضان لكن لظروف الانتقالات للإذاعات الخارجية لم نستوفي الحوار، نستوفيه بقى في العيد لو تسمح لي يا دكتور. أهلا بيك، أهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. في اسئله دايما نمطيه في العيد لما المذيع يستضيف يعني شخصيه، والشخصيه ديت يعني في بدايه ما قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلام كان محاور مدهش جدا لا يشق له غبار في الحوار، فانت طبعا انت مقدر الظروف السيكولوجيه والذهنيه اللي انا موجود فيها حاليا طبعا. لا يا حبيبي، اهلا وسهلا. انا بتكلم حضرتك دلوقتي بس اسمح لي بس افك ايه دراعتي مربعه كده افكها عشان النفس بس قصاد الميكروفون. اتفضل حبيبي اتفضل. دكتور جمال الشاعر، يعني حينما ننظر الى هذا الكيان احار كثيرا، دكتور جمال الشاعر القلم ام الميكروفون ام الان دكتور جمال الشاعر الذي يعني ينقب في متون وأحراش قواميس اللغة العربية، ولك نقوشات لغوية وأبنية لغوية خاصة بك جديدة جدا أنت تنحتها وتقدم لنا مسبوكات إن صح هذا الوصف. هو زي ما حضرتك عارف أن الشاعر عموما معاه ترخيص لغوي مكتوب. صحيح. يعني الترخيص بتاعه هو يعامل معاملة الأطفال. الأطفال الذين مثلا لديهم القدرة، الذين يتجرؤون على اللغة، الأطفال الذين يتجرؤون على الأحلام والحلم. حد جدا يشتغل حلمه، يعملوا اشتقاقات جديدة، تراكيب جديدة، يستخدموا اللغة بخيال مختلف. فدايما هو عنده هذا البراح الغير عادي والغير تقليدي يعني. طب حضرتك جبت سيرة الخيال يا دكتور جمال، واسمح لي بقى دلوقتي بما انه يعني احنا في حضرة شاعر كبير جدا، والتخيل او الخيال من مقومات بناء القصيدة العبقرية التي تعيش في الذاكرة الإنسانية. النهاردة حضرتك في حضرة العيد أو العيد في حضرة دكتور جمال الشاعر، دار بينكما حوار الآن، والعيد طلب منك عيدية وحضرتك لك رؤية أخرى، وقلت له لا ده أنت عيد خاص ومسألة العيدية دي مسألة المفروض أنت اللي تديها لي مش أنا اللي اديها لك. أنا عاوز أشوف الحوار ده هيكون شكله إيه بعد الفاصل يا دكتور جمال. العيد في مقابلة على الهواء مباشرة مع دكتور جمال الشاعر المفكر الإعلامي والشاعر بعد الفاصل نواصل. العيد فرحة، أهلا بالعيد وسعداء جدا أنه يعني معنا دكتور جمال الشاعر على هواء إذاعة البرنامج العام في ثالث أيام العيد. دكتور جمال، سؤالنا اللي كان قبل الفاصل، مقابلة مع العيد مع الدكتور جمال الشاعر، حوار دار بينكما والحوار كان حوالين العيدية، من منكما يمنح العيدية للآخر؟ أولا تقليد العيدية ده تقليد رائع وجميل، احنا يعني بنحاول نتجاوزه ليه مش عارف يعني. لا انا عارف بصراحة بس مش قادر اقول. لا هقول لك مهما كانت الظروف الاقتصادية يعني أي نوع من العيدية أو أي قدر منها بيدي بهجة يعني. أيوة. فعشان كده أنا بحرض كل حضرات هذا المستمعين إن هم يدوا عيدية للأطفال أو أيا كانوا بقى يعني أيا كان يعني الرقم، بس يدوهم فعلا عيدية. طب فين بيشترط الرقم يا دكتور؟ مش شرط أنا النقاش بيها حوالي الأرقام، النقاش بيها معمق قوي يعني مع التضخم الاقتصادي الفظيع اللي العالم بيعيشه، فبتبقى الحكاية صعبة شوية. إنما يعني مجرد إن هو يعني في إيده فكة ده زمان كانوا يقول لنا فلوس من البنك الخمسة ساغ والعشرة ساغ كانت بالنسبة لنا يعني هي شكلها فلوس بتطرقع كده وشكلها جميل يعني. ايوه بتفرح. صحيح. فكرة الفلوس الجديدة دي بتفرح يعني. فادخال البهجة على الاطفال الحقيقة يعني حاجة مهمة، وهو العيد فعلا العيد طفولة يعني فرح بهجة طفولة لدرجة الواحد احيانا بيحس كل ما بيكبر احاسيسه بتختلف، ما بتبقاش زي ما هو صغير يعني. طب هتدي العيد عيدية ولا العيد اللي هيديك العيدية يا دكتور جمال؟ والله هنتبادل العداية. هو العيد بيديك عيدية هايلة، انه بيديك العيلة، بيديك لمة العيلة وفرحة الأطفال وأجواء البهجة الجميلة، هي دي العيدية بتاعته يعني. الله يا دكتور. انت بقى العيدية اللي انت بتديها له انك تفرح برضو اللي حواليك دي بتبقى حاجة جميلة يعني. طب احنا عايزين الهدية قصيدة هدية جميلة على الهواء مباشرة من دكتور جمال الشاعر، تسمح لي يا دكتور؟ والله يعني انا عندي حاجة اسمها حماية العيد. دي طبعا يعني جزء من الطقوس الجبارة. دي اللي ممكن انا احضرها لك بعد الفاصل وناخدها. طيب خلاص فاصل. زميل نادر راشد هيدينا فاصل، وكريم فرج مخرجنا العزيز، ونواصل حوارنا مع دكتور جمال الشاعر في ثالث ايام عيد الفطر المبارك، محضر لنا قصيدة كلها متعة وبهجة وسرور وسعادة. جال العيد اهو جانا، جال العيد ونادانا، جال العيد اهو جانا، جال العيد ونادانا، نور لينا شمع ليالينا وفرح بينا وغنى معانا، ومصر الحلوة حلوت أكتر، كان العيد والفرحة بتكبر، ومصر الحلوة حلوت أكتر، كان العيد وسلام الدنيا هل وكبر، كان العيد وسلام الدنيا هل وكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نور لينا شمع ليالينا وفرح بينا وغنى معانا، نور لينا شمع ليالينا، نور لينا العيد شموع حياتنا وأيامنا. ونواصل حوارنا مع دكتور جمال الشاعر اللي وعدنا بقصيدة ذات صلة بالعيد أجواء جميلة. اتفضل يا دكتور. وكل أعزام مصرية أنا وفريق الإعداد والتقديم والبدلة الضباطي. لا لا من أول تاني يا دكتور لو تسمح لي. وأغاني التلفزيون يا دكتور والكاميرا الكودك والتصوير وعيون الماما الهلكانة والفرحانة على حس الزيطة والمراجيح السهرانة ومستنيانة من ليلة امبارح يا نهار فارح. الله خدوا مني الباقي من عمري وادوني الافراح المسروقه وحطوا شويه بلي في جيبي وهاتوا اصحابي تصفر تحت البلكونه وجيراننا بيهنونا من شبابيك وكان الدنيا بتقول لك شبيك لبيك. قرايبنا اللي في مصر هيجوا اذان العصر ومعاهم طنبيل فشواتي واخواتي هتجري عليهم بالاحضان على طول اللمه في بيت جدي وستي بتغرف من البسكوت والكحك وما شاء الله الملبن بالفستق والبندق وتعكمنا بالمعلوم دكاكيني ما نبصش عيب كان كام. الله والاحلام حسابه بتحسب وتعد عديات عمامي واخوالي وسلسالي كلتهم ممكن توصل بيهم حصلت العيد للخمسة جنيه وتزيد. طب هاتهم احوشهم لك او يا ده انا كنت الواد الجن فريمو وملك التنشين اشهد لي ترابيزه البومب وطخ ترخ ادوس في زناد الدهشه وارجع كسبان بلالين منفوخه وكراميلا ملوي كتير والله وبعود الايام. قصيده طويله انا حبيت بس اقول جزء منها. الله لا ده انا اسمح لي انا هسمعها من حضرتك تاني لانه الجزء الاول حضرتك كنا بنتكلم سيادتك ما سمعتنيش ولا بقول لك من الاول تاني هنسمعها تاني لو تسمح لي يا استاذ جمال بعد اذنك يعني. ايوه هسمعها تاني. طيب حاضر ارجوك. حميه العيد والجزمه اللميع والبدله الضباطي يا سلام والنقديه الفابريكه واغاني التلفزيون والكاميرا الكودك والتصوير وعيون الماما الهلكانه والفرحانه على حس الزيطه والمراجيح السهرانه ومستنيانه من ليله امبارح يا نهار فارح. خذوا مني الباقي من عمري وادوني الاحلام المدروقه وحطوا شويه بلي في جيبي وهاتوا اصحابي تصفر تحت البلكونه وجيراننا يهنونا من الشبابيك وكان الدنيا بتقول لك شبيك لبيك. قرايبنا اللي في مصر هيجوا اذان العصر ومعاهم طنبيل بشواتي واخواتي هتجري عليهم بالاحضان على طول اللمه في بيت جدي وستي بتغرف بالبسكوت والكحك وما شاء الله البلبن بالفستق والبندق وتعكمنا بالمعلوم دكاكيني ما نبصش عيب المضيوع كان كام والاحلام حسابه بتحسب وتعد عديات امامي واخوالي وسلسالي كلتهم ممكن توصل بيهم حصلت العيد للخمسه جنيه وتزيد. طب هاتهم احوشهم لك او يا انا كنت الواد الجن بريمو وملك التمشين تشهد لي ترابيزه البومب وطخ اطرخ ادوس في زناد الدهشه وارجع كسبان بلالين منفوخه وكراميلا ملو كيسين والله وبعود الايام. الله دكتور جمال يعني حضرتك بترجعنا بالذاكره وبتنتقي من الذاكره فعلا كلمات لم تكن لترد إلا على ألسنة حقبة أو تاريخ أو جيل معين المضيوع ما عرفش جيل النهاردة يعني ما أقولش كلمة المضيوع دي يعني معروف أنه مصروف هو جاي عشان يتصرف صور مش عشان يتحول صحيح والله يعني كلهم اكتروا يقول لك يعني خد الفلوس دي ضيعها على على على مزاجك على فرحتك يعني او ضيعها بطريقتك يعني. انا عرفت كده انت كنت بتاخد 5 جنيه وانا ده كان رقم كده متقلل قصيدة وخلاص عشان قافية. ايوه لا يعني هو الخمسة جنيه دي كانت مبلغ طبعا يعني هو كان الخمسة ساغ الجنيه ورق. الجنيه يا دكتور الجنيه لا الخمسة ساغ ورق كانت والعشرة ساغ ورق فانت تقعد بقى تجمع ورقة جنب ورقة فتحس الجنيه فيه 20 ورقة خمسة ساغ. بس بصراحة دكتور يعني أي. الخطط الاستراتيجية التي كانت تمارس عائليا على العيدية لما بتستجمع كده وتتحط في حصالة أو تحت الـ الـ الـ الـ الـ في وسط الكتب أو إلى آخره يعني أي. الخطط كانت بتنجح معك في الحصول على ما تبقى من المضيوع. والله يعني كنا بنتحايل ان احنا نفرح وكده بس كنا بنحاول نجيب جزء للقادم يعني يقول لك ايه طب سيب حاجه تقدر تشتري بيها حاجه بتحبها. انا كنت بسيب جزء اروح اشتري بيه الكتب والمجلات والجرايد. الله الله يعني بالنسبه لي دي كانت هي المتعه بتاعتي دي هي الشوكولاتة بتاعتي يعني. تمام كانوا يقولوا عليك جمال الشارع انت جمال أيوة. الشاعر لكن أيوة. لفترة الإعلام كان يقول جمال الشارع من أين أيوة. وكيف ولماذا جاءت هذه أو جاء هذا التوصيف للإعلامي والشاعر والمفكر دكتور جمال الشاعر؟ والله يعني احنا لما تفكر في الموضوع كده انه انا تربيت في اجواء عائلية واجواء حياتية كلها في الشارع والجيران والتجارة لانه انا اهلي اصلا كانوا تجار في الاصل هم تجار عطارة نعم فدايما في محلات العيلة وعمامي وقرايبي وكده فانا تربيت دايما في الشارع يعني طول الوقت مع الناس وفي الحياة وفي الأسواق وكده فخدت خبرات هائلة لما اشتغلت في الإعلام حاولت أنقل الزخم الرائع ده والروعة والدهشة وشارع مليان غنى وحواديت وقصص ونجاحات جبارة فدأبت يعني في معظم برامجي ان التسجيلات تكون في الشارع دايما يعني نجحت الفكرة وبدأ الناس تتجاوب وتحس انه ايه لا والله طيب ده يعني كويس او انه بيعبر عننا حاسس بينا عارف رب الشارع احاسيس الناس مشاكلهم احلامهم طريقة كلامهم فيعني ده اللي خلى الناس يقول لك بقى في الجمالية بالذات يقولوا لا احنا غيرنا اسمك من جمال الشاعر الى جمال الشارع. وكان دايما حضرتك كان في برنامج لك الجائزة الكبرى ده كان الى جانب اماني واغاني ايضا كان في وحتى المشربية اعتقد كان لك ايضا المشربية كنت يعني تقترب من البراعم الشابة من كتاب القصة والرواية والنقد وما الى ذلك. على فكرة كنت واحد منهم وحظيت بلقاء من لقاءاتك مش عارف انت فاكر ولا يا دكتور. نورتني طبعا الله يحفظك ما شاء الله ربنا الخط العلمي والاكاديمي والثقافي كان جزء مهم في حياتك من بدري ربنا يبارك في حضرتك انتوا اساتذتنا واحنا منكم دايما بنتعلم ويا رب نكون عند حسن ظن ان شاء الله دكتور دايما يا رب. انا يعني طماع شويه انا وفريق العمل عاوزين يعني نختتم لقائنا برضو بقصيده من اشعار دكتور جمال الشاعر ممكن اقول لك يعني قصيده اللي اصبح على مصر بقى الله يعني. عليها الله عليك وعلى مصر الجميله لانه مصر ربنا حفظها بالتاريخ وبالجغرافيا نعم يعني لما تبص في الخريطه كده هتبص تلاقي علامتين للنصر ايوه في الخريطه بتاعت مصر صحيح صحيح, صحيح. مصر الجميله وجهها قمر الزمان وفرعها في الحسن ايه النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر والدلتا رواية والبحر أحمر ماؤه رفع العلامة ذاتها فخرا وراية إن الذي وهب الكنانة عزها أوصى بها الأرضين فارتسمت خرائطها حماية. الله أكبر كبير، عاشت بلادي حرة، عاشت بلادي في العلا من بدئها حتى النهاية. الله أكبر، اللهم أمين. الله، دكتور جمال الشاعر، ربنا يبارك في حضرتك، متشكرين جدا جدا، وكل سنة وأنت طيب، ربنا يمتعك بالصحة والعافية والجمال والتألق دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا جزيلا. عيد سعيد يا فندم. شكرا، مع السلامة. كل سنة وحضرتك والسادة المستمعين بخير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وتمنياتي لوطننا العزيز مصر بمزيد من التقدم والرخاء. أستاذ دكتور خالد عبد الحي رمضان، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وزارة الموارد المائية والري. كرر معايدة. We'll be right back. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم أيها السادة، ونقدم فيما يلي موجز أنباء الساعة الواحدة، وتليه حلقة جديدة من وراء الحدث. هذا أولا موجز أنباء الساعة الواحدة، معكم هشام محفوظ. نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد من شائعات حول صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات نهاية العام ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني. وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد الشهر القادم. صرح وزير البترول طارق الملا اليوم بأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 من المليون وحدة سكنية خلال العام المالي القادم. وأكد الملا أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحظى بدعم رئاسي وحكومي في إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية. واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع متفرقة بقطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أغلب ضحايا الغارات من الأطفال والنساء، كما قصفت دبابات الاحتلال والزوارق الحربية عدة مناطق شرق خان يونس جنوب القطاع. وفي القدس المحتلة اندلعت مصادمات عنيفة بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب المئات في إعصارين اجتاح ووهان وإحدى البلدات في شرق الصين، كما أسفر الإعصاران عن تدمير عدد من المنازل والمنشآت الحيوية. وقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية الصينية هبوب المزيد من العواصف الشديدة على مدينة شنغهاي ومناطق أخرى في وقت لاحق اليوم. أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكبر مسابقة للشركات الناشئة بمصر بدعم من بنك التنمية الأفريقي، وسيتم قبول طلبات التقدم للمسابقة عبر البريد الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية اعتبارا من اليوم وحتى 29 من مايو الحالي. من المقرر أن يتم اختيار أفضل 16 شركة ناشئة للفوز بهذه المسابقة. شكرا متابعتكم أيها السادة، هذا الموجز موجز أنباء الساعة الواحدة، والآن إلى حلقة جديدة من وراء الحدث. كنت معكم هشام محفوظ. وراء الحدث. أعزائي المستمعين، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف الإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة، جاء تأكيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك جاء تأكيدا لتكليفات رئاسية. لمزيد من المتابعة والتحليل والرصد يسعدنا أن يكون معنا الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة. دكتور خالد، بعد التحية، أهمية مشروعك في تنفيذ التكلفات الرئاسية وفتح آفاق وفرص للشباب للتنمية والعمل سواء في المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله في المحافظات المصرية. هو بالفعل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، مبادرة مشروعك ده، بيستهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات المصرية من مراكز وقرى ونجوع، وده الهدف منه عجلة التنمية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فرص عمل وتشغيل لأهلنا في المحافظات المصرية، وده عن طريق تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال فرص التمويل ليها، سواء كانت مشروعات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، وده بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية. وطبعا الهدف من ده كله الحرص على زيادة المعروض السلعي والخدمي وتوفير فرص العمل وتشجيع مشروعات القطاع الخاص، وده من خلال 260 مقر، يعني على مستوى المحافظات المصرية، على سبيل المثال القاهرة 19 مقر، الجيزة 18، الشرقية 18 مقر، دمياط 18 مقر، إلى أن نصل إلى 260 مقر على مستوى المحافظات المصرية، ووصولا إلى شمال سيناء مقر، جنوب سيناء 8 مقرات، وغيرها الإسماعيلية 7 مقرات، البحر الأحمر 6، إسكندرية 9، الوادي الجديد 5، وأسوان 10 مقرات، وسوهاج 14 مقر، وقنا 14 مقر، بني سويف 7، أسيوط 13، المنوفية 9، الغربية 9 مقرات، وكفر الشيخ 12 مقر، والدقالية 21 مقر. أعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وهذه تحياتي محمد فرماوي. وراء الحدث هنا القاهرة، أعزائي المستمعين، وتبقى دائما مصر قوية في تماسك واصطفاف وطني، بتماسك أبنائها خلف قيادتها السياسية في حماية جيش عينه لا تهدأ ولا تنام، حماية وأمن لأمن وأمان هذا الوطن ورجال أمنها أيضا. كل التقدير لكل دماء بذلت من أجل أمن وأمان حاضر ومستقبل هذا الوطن. حفظ الله مصر شرقا وغربا، شمالا جنوبا، حاضرا ومستقبلا، برا وبحرا وجوا. خليكم يا مصريين على قلب رجل واحد. ودائما تبقى مصر قوية فتية بتماسك واصطفاف حقيقي، وحفظ الله هذا الوطن بهذا التماسك، وحفظ الله مصر قيادة وشعبا جيشا وشرطة. كل عام وأنتم دائما بكل خير، وثالث أيام عيد الفطر المبارك له كلمات من القلب يقدمها لجموع الشعب المصري. الكاتب الصحفي الكبير والقدير الأستاذ وجدي زين، رئيس تحرير جريدة الوفد، أهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور هشام، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب يا فندم، ربنا يخليك. دكتور وجد زين، وحضرتك طيب ايضا، وعيد طيب سعيد مبارك على حضرتك وعلى كتيبه الاقلام والصحافه في مصر الحره الابيه. كل سنه وحضرتك طيب، وعيد سعيد على جموع المصريين، ويا رب دايما نرى دائما كده بهذا الشكل مصر الدولة القوية. اللهم أمين. في إطار المشروع الوطني والحالة الاستقرار والأمان التي تسود البلاد رغم كل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد حاليا. من هذه التحديات أن العيد يأتينا هذا العام والكمائم على الأفواه والأنوف. دكتور وجدي زين، رئيس تحرير جريدة الوفد، قراءة الكاتب الذي لديه حس يعني عميق بالأحداث وبالتحديات وبالأشياء، العيد هذا العام قراءة بالتأكيد خاصة من حضرتك لحضرات المستمعين. هو فعلا دكتور هشام زي ما حضرتك بتقول ان هذا العيد يعني عاد الله على جموع المصريين بالخير واليمن والبركات، جاء في في في اطار مواجهه كبرى يقوم بها المصريين ضد جائحه كورونا التي يعني غزت العالم اجمع ومن بينه مصر، وبالتالي فرحه المصريين بالعيد جاءت في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه التحديات. الحقيقة أن الشعب المصري يوميا يثبت أنه قادر وقوي ولديه الصلابة الشديدة والقوية في مواجهة أي شيء، ودي ميزة في الشعب المصري لا يتمتع يعني لا تتمتع بها شعوب دول أخرى. هناك ميزة لدى الشعب المصري أنه رغم كل التحديات وكل الصعاب يعني يجد يعني الوقت الذي يفرح به ويسعد به. والحقيقة أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية واتخذت العديد من التدابير بحيث أن المصريين يعني يواجهوا هذه الجائحة بذكاء وحنكة. الحقيقة أن قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله عليك وعلى الأمة المصرية كلها بكل خير ويمن وبركات جاء في ظل هذه الجائحة الشديدة، لكن حقيقة أن الشعب المصري وجد متسعا من أيضا من الفرحة بطريقته. صحيح أن المتنزهات مغلقة، وصحيح أن الشواطئ مغلقة، وصحيح أن كل مظاهر البهجة مغلقة، إلا أن الشعب المصري بحسه وبفطنته وذكائه الشديد استطاع أيضا أن يفرح بعيد الفطر المبارك من خلال أمور كثيرة. إحنا وجدنا في الفترة الأخيرة أن أيام العيد من يوم الخميس وحتى الآن أن هناك مظاهر للفرحة لكنها بتختلف عن المظاهر التقليدية التي يعني كان يمارسها المصريون من قبل في مثل هذه الأمور. أولا رقم واحد، هناك التزام من المصريين أثبتوا أنهم قادرين على التحدي فعلا ولديهم الوعي والفطنة على مواجهة مثل هذه الظروف، وفرحوا بطريقتهم رغم كل المظاهر اللي بتدعو للفرحة مغلقة، إلا أن الشعب المصري وجد متسعا بطريقته الخاصة. صحيح. أن يفرح بالعيد من خلال مظاهر أخرى مختلفة. مالهمش ماسكة بيقولوا عليهم كده يا فندم. مالهمش ماسكة يا فندم. بس على قد المسؤولية برضو، إحساس بالمسؤولية. وده شيء رائع أن المصريين في وقت الشدة والأزمات يعني بتظهر المعادن النفيسة لهذا الشعب العظيم. تمام. ومن خلال كورونا فعلا الشعب المصري فرحة، ويكفي أن هناك يعني أنا أقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا. لأول مرة يعني أنا رجل أبلغ من العمر الآن 60 عاما أجد أن ومر علي كم عيد بهذا الشكل، لكن مظاهر هذه الفرحة هذه المرة تمثلت من خلال الواتساب بالفيسبوك من خلال كل هذه الأمور. الشعب المصري وجد الوقت أيضا لأن يفرح بقدوم العيد، قدر يعني يمنهج لنفسه منهج وأسلوب للابتهاج والفرحة بالعيد. نعم. في ضوء احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المعنية حفاظا على صحته وصحة هي دي الفطنة والكياسة لدى الشعب المصري. لم يدع العيد يمر كده مرور الكرام دون أن يعني يحتفل احتفل لكنه احتفال بطريقته الخاصة، وزي ما قلت لحضرتك تمثل هذا الاحتفال في غالبياته من خلال الواتساب، من خلال الفيسبوك، من خلال السوشيال ميديا. كل هذه الأمور كلها يعني كانت يعني بمثابة الشعب المصري عبر عن فرحته بالعيد من خلال هذه الوسائل أو وسائل الاتصال الحديثة التي نحياها الآن. صحيح أن المظاهر التقليدية اختفت في ظل هذه الظروف الصعبة ومرور البلاد بهذه الجائحة الشديدة والبشعة، يعني بندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يزيل هذه الغمة عن مصر وعن العالم أجمع. اللهم أمين. دكتور وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد، سيل كبير جدا من البرقيات وبطاقات المعايدة التي جاءتك من خلال الواتساب ووسائل التواصل الأخرى، النوافذ المختلفة لدى حضرتك، لكن بتبقى يعني الآن على الهواء مباشرة، لك الحق في أن تذكر يعني ثلاث أسماء لثلاث شخصيات كنت سعيدا جدا جدا بالبرقيات، برقيات المعايدة التي جاءتك منهم أول يوم وثاني يوم. نعم. شوف يا دكتور هشام، ده سؤال صعب ولا أولا لك الحق بألا تقول؟ هو طبعا أنا عشان أذكر أسماء معناه أن أنا زعل الآخرين، لكن الحقيقة دي مسألة مهمة جدا. أنا فعلا برقيات التهاني انهالت عليا شخصيا، وأنا نفسي شاركت بهذا المشهد الجميل. هناك الكثيرون والكثيرون، آلاف البرقيات انهالت فعلا، لكن أنا مش هقدر أذكر أسماء عشان لو ذكرت أسماء الأصدقاء اعتقد جينا حضرتك برقيه عالم في برقيه. انا عايز اقول حاجه تانية مهمه، في برقيه جت ستك مني، انا بعت لك برقيه على فكره، او وصلت يا فندم، وانا بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب والشعب المصري كله بخير. لكن انا هذكر حاجه تانية حضرتك، يعني انا انهالت علي البرقيات من الاخوه المسيحيين بشكل يعني لم أشهده منذ قبل، ودي كنت سعيد بها جدا. تمام. أكثر ما أسعدني هي البرقيات التي نهلت علي من الأشقاء المسيحيين، وأنا برضو بقول لهم يعني بمناسبة أعيادهم برضو كل سنة وانتم طيبين وكل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة وسلام وأمان واستقرار يا رب. اللهم أمين. حفظ الله الوطن. ودائما يعني نلتقي الأستاذ دكتور وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد ومصر في أهنأ وأسعد حال، وتكون بقى جائحة كورونا إن شاء الله كده يعني زالت ومضت، مش بس من مصر، من العالم كله. أنا عاوز أخد فاصل وأرجع لحضرتك تاني، ما تسيبنيش يا أستاذ وجدي أرجو. تحت عمرك دكتور هشام، تحت عمرك. فاصل ونواصل حوارنا مع السيد رئيس جريدة الوفد الأستاذ وجدي زين. في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ويسعدنا أن يكون معنا الآن مقدما برقيات التهنئة بالعيد لجموع الشعب المصري الكاتب الصحفي الكبير والقدير دكتور وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد. أستاذ وجدي، يعني في العيد دايما بلاط صاحبة الجلالة ما بيكونش زي أي منطقة عمل أخرى، لكن يعني عندنا جهات من العمل، مثلا على سبيل المثال لسه قدامي هوت، يعني مثلا مجال في الاستوديوهات والعمل مخرجين ومذيعين ومهندسين صوت، المجال أيضا في الصحافة، المجال في وزارة الداخلية، المجال في الجيش، مجال في وزارة الصحة، في الطيران، مجالات كثيرة جدا جدا بالعيد بتاعها بيبقى في وسط ومعمعة الشغل علشان الناس تفرح وتسعد. لو هتقدم حضرتك برقية يعني معايدة وتهنئة لكتيبة العمل في بلاط صاحبة الجلالة، هتقول لهم ايه على الهواء مباشرة؟ استاذ والدي كل سنة ايوه معاك يا فندم، اتفضل. هقول للزملاء العاملين في المجال الإعلامي والمجال الصحفي كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى أسركم وعلى جموع المصريين جميعا. يعني الحقيقة ان احنا زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور هشام ان في هناك فئات من المجتمع المصري ما ينفعش تاخد اجازات يعني زي بقية المصريين، زي العاملين في المجال الصحي، زي العاملين في القوات المسلحة، زي العاملين في جهاز الشرطة، زي العاملين في المخابز، زي العاملين في وسائل الإعلام، زي العاملين في الصحافة، كل دي مجالات وسائل النقل، سائق المترو، القطارات، سائق المترو، مواصلات العامة، هؤلاء جميعا ما ينفعش ياخدوا أجازات. واحنا من بين هؤلاء العاملين في الصحافة ما ينفعش ياخدوا أجازات. يعني أنا لحد دلوقتي حضرتك ما بشغل يوميا من بداية العيد حتى الآن والأمور بتاعتي، بس لكن الواحد يشعر بفرحة فعلا وهو بيأدي عمله بالشكل ده في حين ان الآخرين في أجازتهم وكده. يعني فده بيبقى جو ممتع. وأنا شخصيا على مدار عمل الصحفي كله لم أخذ أجازة، بالمناسبة ما باخدش أجازات حتى الأخرات الأسبوعية كمان، لأن تمام. كل العاملين في المجال الصحفي بيحبوا الفرد أصلا يعني وكده. ربنا يمتعك بالصحة دكتور جمال، دكتور عفوا وجدي زين، رئيس تحرير جريدة الوفد، مشغول الآن أكيد بافتتاحية الغد إن شاء الله. أنا فعلا حضرتك بتكلمني وأنا قاعد في وسط الزملاء في الديسك المركزي حاليا بنعد العدد بكرة إن شاء الله، وده قضية طبيعة عملي. لا تتخيل قد ايه مدى سعادتي وانا قاعد في وسط الزملاء في الديسك المركزي وفي وسط الزملاء المحررين علشان نطلع عدد جريدة الوفد بكرة ان شاء الله بإذن الله. لو انني كنت متكاسرا جسورا وطلبت منشطة بكرة لجريدة الوفد كسبق، ممكن اخد هذا السبق؟ حضرتك يا فندم بكرة ان شاء الله بإذن الله هيتواصل المنشطة الوفد عن ما يحدث من عدوان إسرائيلي على الأشقاء في فلسطين، يعني هيدور المنشط فعلا في هذا الإطار إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. وطبعا موقف مصر زي ما حضرتك بتعلم وكل الدنيا بتعلم الهادئ الحاسم الواضح والقوي الذي لا تلون فيه، وإنما هو بكل الوضوح مساندة حقيقية، وكلمة مصر ووساطة مصر في هذا الأمر الكل يعلمها طبعا. نعم بص حضرتك طبعا. أنا النهاردة كاتب مقال في جريدة الوفد. نعم. إن بالمناسبة النهاردة هو يوم من ذكرى يوم النكبة سنة 48، وأنا النهاردة كتبت مقال في الصفحة الأولى في جريدة الوفد تحدثت فيه عن العذاب والتعذيب وكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ وعد بلفور 1917 وحتى الآن بخصوص الأخوة في فلسطين وكده. فدي هو ده الحدث اللي طاغي، أعتقد هو ده اللي يبقى طاغي على كل الصحف المصرية غدا إن شاء الله بإذن الله، لأن هو ده الحدث المهم حاليا على الساحة الصحفية والإعلامية إن شاء الله بالتوفيق وكل الدعوات ب يعني نجاح الأشقاء في أرض فلسطين لمواجهة هذا الاحتلال الغاشم الغاصب الذي لن تنمحي من ذاكرة جموع المصريين. يعني هذا التاريخ الذي تفضلتم بذكره، الكاتب الصحفي القدير دكتور وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد، كل التقدير وعيد سعيد رغم أن فأي حد عاوز يضيع بهجة العيد، لكن فرحتنا كبيرة وفرحتنا الحقيقية إن شاء الله لما حقنا يرجع لنا إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور هشام، واشكرك على اللقاء الجميل والرائع، وعيد سعيد على جموع المصريين وعلى الأمة العربية جمعاء. اللهم امين، كل التقدير. شكرا يا شكرا فندم. شكرا شكرا دكتور، شكرا دكتور هشام، شكرا شكرا. حفظ الله مصر. فمصر دائما أحبائي أعزائي المستمعين تلك التي تعمل دائما دون زعيق من أجل صالح ومصلحة هذه الأمة، ودائما أهل الساسة يعلموننا دائما ليس كل ما يدرك يقال، وليس كل ما فعل يقال على مسطحات الإعلام الورقية والصوتية أو على شاشات التلفاز، لكن العقيدة الراسخة لدى جموع الشعب المصري أن فلسطين في القلب، وكل الأداء بيبذل من أجل صالح ومصلحة التماسك العربي. حفظ الله الوطن وحفظ الله مصر، وكل لحظة ومصر دائما في أمن وأمان واستقرار، لأنه استقرار مصر هو استقرار لهذه الأمة العربية. ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لدينا برقيات كثيرة جدا جدا وضيوف يعني أجلاء أسعدونا من خلال حواراتهم. ماذا لديك من برقيات زميلي نادر راشد يمكن أن نقدمها لحضرات المستمعين الآن؟ لدينا برقيات أعدها فريق عمل الزملاء في الإدارة الثقافية وإدارة البرامج الخاصة. أحبابي وأعزائي من مستمعي الإذاعة المصرية العريقة بصفة خاصة، وفي جميع الدول العربية والإسلامية بصفة عامة، كل عام وأنتم في هناء وحبور وسعادة وسرور وكعك وبسكويت وغريبة وبتفور بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالمسرات والخير واليمن والبركات. لقد طابت ليالينا وأفطرنا وحلينا، وغنت أم كلثوم لتطربنا وتشجينا، يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا، وبعد الصوم جاء العيد يطعمنا ويسقينا. لا يفوتني في هذه المناسبة السعيدة أن أتوجه أيضا بالتهنئة لكل أصدقائي من مثقفي مصر وأدبائها وشعرائها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح عنا هذه الكورونا الملعونة، وأن نعود كما كنا نتزاور ونتواصل ونتسامر ونلتقي وجها لوجه بالأحضان والقبولات والسلامات والتحيات، لنشعر ببهجة العيد. وكما تعودت في كل عام أتوجه لكم بهذه النصيحة: ها هو العيد قد وصل، فاحذر الكحك يا عسل، كل قليلا ولا تزد، فمن الكحك ما قتل. كل سنة وانتم طيبين، مع تحيات الفقير لله راجي عفو مولاه، العائش على الهامش، الشاعر الساخر ياسر قطامش. مع تحيات عزت سعد الدين. ايام يا عيد ولا في احلام يا عيد والكل سعيد بيقول ويا عيد شرب يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد شرفت يا عيد. كنا مع محمد عبد المطلب وكل عام وأنتم دائما بكل خير في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. شي جنبي بندفع عنده قوة زي السكر وعلينا شوية نعناع نبقى في الحبس وبيتان عيد عيد عيد وبشيل مليان كون عيد عيد عيد بطعم وعيد عيد عيد عيد وبشيل مليان كون عيد عيد عيد بطعم وعيد عيد والفرحة والسلام العيد الجبار محاصرني وانا على وشك الاستسلام وفي ورطة ومحتاج للعون عيد عيد عيد وبشيره مليان نور عيد عيد عيد من طعمه عيد النور عيد عيد عيد وبشيره مليان نور عيد عيد عيد من طعمه عيد النور عيد والفرحة هل علينا بالشتاء كن البلكون يلا نأجر بسكنة ونتسابق تحت البيت نشتري غاز لبنات وفرسكاو حرب إيطاليا وبومب يا ريت ولا بلاش خليه بعمار عيد عيد عيد وبشيره مليان حيليني بالكلام وفي الآخر يا حرام بعد العيد وأجازته الحلوة ألقى قفص وحرس ونظام ولا البيض وقول الهون كل مناسبة وانت بخير وانت وانا والدنيا بخير عيد على كل الكون لابسين لبس جميل اللون وبنحلف للناس الحلوة مش شباك ومن البلكون وأولهم المأذون كل سنة وكل السادة المستمعين والمستمعات في مصر والعالم العربي والعالم بأسره طيبين وفي أمان وسلام واستقرار ورخاء كل سنة وجميعنا يتمتع بخيرات المحروسة ونراها بتكبر وبتتطور وبتتعمر كل سنة والخير ما يفارق بلدنا الجميلة أبدا كل سنة وكل طفل وطفلة مصرية جميلة تكبر وتتنور وتتمتع بطفولة سعيدة كل سنة وكل شاب يلاقي طريقه ويحقق أهدافه ويكون فخر لبلاده كل سنة وكل أم تقوم بدورها تجاه أولادها تسعدهم ويسعدوها وتأتي نسمات العيد الطيبة لتحمل لنا أمل جديد وبسمة يوم مشرق هدية من الله عز وجل لتطمئننا أن بكرة إن شاء الله أحسن من النهاردة وتشجعنا على بذل المزيد من الجهد والعمل لنحقق غد أفضل لنا ولأبنائنا وذرياتنا بإذن الله كل سنة وحضراتكم طيبين دكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع كرر معايدة في العيد أزهارك من بدرة نادي الزهارك يا جناين في العيد أزهارك من بدرة نادي الزهارك في نادى ومعيد ونور ومعيد دايما له هلال وله طقوس وله نقوش جميلة بتبقى يعني زاهية الألوان بديعة في تفنن المصري في إظهار سعادته وبهجته بالعيد حتى وإن كان في جائحة كورونا. إحنا بكل الحب بنفرح قلوب مستمعينا الكرام، وأعتقد الشخصية التي يعني ستطل علينا الآن بصوتها المبتهج السعيد الجميل الأستاذ عمر بطيشة الإعلامي الكبير والمفكر القدير رئيس الإذاعة سابقا ورئيس البرنامج العام طبعا، وأنا بص يعني تلميذ صغير قوي قوي قوي قوي قوي قوي في مدرسة الأستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. يعني أنت بتقول صوت مبتهج وكده، يعني أرجو أن يكون مبتهج، يعني ما أعرف أنا أصلي خرجت من رمضان بوعكة صحية كده. ألف سلامة، يعني ربنا يعدي على خير إن شاء الله. تعدي على كل خير، وإحنا بندعي لك من قلوبنا دايما بالصحة والعافية والخير يا أستاذ عمر. الله يخليك يا دكتور، فيك الخير دايما والله. ربنا يخليك يا فندم، كل سنة وانت طيب، ويعني الملايين كلها يعني دايما لما بيجي رمضان وبيجي العيد وبتيجي مناسبات كثيرة جدا بنجد دايما للأستاذ عمر بطيشة البصمة بتاعته الجميلة. كنا في بداية يعني حواراتنا مع مستمعينا النهاردة، أستاذ عمر بطيشة كان يعني حاضر وموجود في 3/4 نقاشاتنا مع السادة الضيوف، عازم ولا معزوم جات سيرتها النهاردة، ويعني كل الأيقونات الجميلة والروائع والبدائع التي قدمها أستاذ عمر بطيشة منقوشة زي بالضبط نقوشات الكحك الجميل التي يتفنن فيها المصري في عيد الفطر المبارك. أنا مش هبيع المية في حارة السقايين يا أستاذ عمر، فضل. لا أستاذ كبير يا ربنا، أبدا أبدا، تلميذ حضرتك يا فندم، تلميذ تلامذة حضرتك يا فندم. الله يخليك يا دكتور، وأنا يعني هو الحب اللي بيني وبينك هو ده اللي أنا طلعت بيه من 50 سنة إذاعة، أثمن ما خرجت به من يعني عملي في الإذاعة المصرية هو علاقات الحب وعلاقات أبنائي وبناتي من المذيعين والمذيعات والمؤدين والمخرجين والمخرجات ومهندس الصوت والفنيين في الاستوديوهات التسجيل واستوديوهات الهواء. دي أسرتي اللي أنا يعني توالت أجيالها وأنا معهم إلى أن ربنا يمتعك بالصحة في العمل الحكومي. يعني ربنا يمتعك بالصحة وإحنا قلوبنا كلها بتتعشق الأستاذ عمر بطيشة. وده حضرتك يعني المستمعون الأعزاء متأكدين من ده, وخلجات قلبي وأنا بأكلم حضرتك دلوقتي كلها فعلا بتهفو لمحبة الأستاذ عمر بطيشة والتقدير للي انت قدمته للإذاعة المصرية إذاعة البرنامج العام ومذيع ومذيعات البرنامج العام اللي سنهم دلوقتي تجاوز 50 وحتى اللي هم لسه يعني على عتبات 30 سنة, لأنه جيل عن جيل أستاذ عمر أرسى قواعد ومبادئ كتير جميلة حلوة. أستاذ عمر قد إيه كانت فتافيت سكر حقيقي وحضرتك بتتكلم عن أساطين النغم اللي تعاملت معاهم بكلماتك اللي عايشة في الذاكرة, ميادة الحناوي والفنانة وردة, فكرة قد إيه كانت عبقرية, قد إيه كانت بتخطفني روح وعقل ووجدان وقلب, كنت بتسرعني في رمضان وأنا بستمع ليك في يعني هذه الدقائق التي كنت تسبح فيها في والله دكتور إسلام أنت تعلم أن أنا بحب دايما وأعيد الفضل إلى أصحابك. نعم إذاعة جمهوري فضل يا فندم. نعم أنا الحقيقة يعني ده كان كتاب كنت عملته من 4-5 سنين كده في هيئة الكتاب بنفس العنوان تقريبا, ذكرياتي مع نجوم الأغاني. وبعدين الإذاعي الناجح جدا إسماعيل ودار اقترح علي وعلى الأستاذ الإذاعي الكبير محمد نوار أن أقدمه في حلقات 30 حلقة خلال رمضان الفائت, وده اللي تم بالفعل. يعني هي أصلا دعوة كريمة من الأستاذ إسماعيل ودار وموافقة كريمة من الأستاذ محمد نوار, وأنا لبيت الدعوة وقدمت البرنامج ومعايا المخرجة هيام فاروق, وقدمت 30 حلقة منتقاة من مواد هذا الكتاب اللي أنا كتبته من قبل كده. وفوجئت إن هو يعني عاجب الناس جدا. الذكريات دي يبدو حنين الناس للماضي يا دكتور هشام, لا يثمد ولا يلوب أبدا. يعني الناس يعيشوا باللي بفكرهم بالأيام الحلوة بتاع الزمان. طب أستاذ عمر يعني أنا اتعلمت من حضرتك دايما أنه يعني نجمك لازم تحافظ عليه وانت بتحاوره, انت مش هتجيب الا نجم النجوم علشان تتحاور معاه, فقد ايه لازم تكون ناجح في ان انت لما النجم تخش تحاوره يعني ما يخسش من نجوميته حاجة, لو تقدر يعني تتحاول كده بذكائك انك تضيف شيء يبقى انت كده يعني نجحت. اديني الفرصة ان انا يعني احاول ان انا يعني اكون على قد مسؤولية حوار هذا النجم الكبير استاذ عمر بطيشة, وتقول لي حاجة ما قلتهاش في الكتاب ده وما قلتهاش في البرنامج وعلى الهواء النهاردة هتقدمها للمستمعين. والله يعني في حاجات طبعا ما قلتهاش وأشك إن أنا أقدر أقولها بحرية مطلقة كده, لأن أنت عارف إن الراديو جهاز حساس جدا طبعا, وغير الكتاب وغير الجورنال وغير المجلة بيتطلب كده, لأن أنت بتكلم من خلال ميديوم حساس قوي قوي قوي قوي, والكلمة ما بتخرج ما بترجعش تاني, ما فيش فرصة للمراجعة فيه. وبتراعي فيه ان ممكن يكون حد اللي بيسمعك ده يكون قاعد في وسط أسرة, يكون أب قاعد في وسط مثلا ولاده وبناته وكده, فبتراعي أداب وتقاليد الأسرة المصرية فبتحذف حاجات كتيرة جدا، بتعمل مونتاج لأفكارك قبل ما تترجمها لصوته قبل ما تطقها في الميكروفون. حاجات جميلة جدا. للأسف ان اتصل وقت الحلقات كان الحلقة مدتها 10 دقايق بس، فكنت بضطر احذف كتير جدا من اللي كان ممكن اقوله. هقول لك دلوقتي حاجة ما قلتهاش مثلا في حلقة السيد مكاوي ودكتور هشام. انا لقبت كل فنان من اللي انا اتكلمت عنهم في الحلقات بلقب. فسميت عمار الشريع مثلا العبقري، سميت شجة حبيبة المصريين، سميت ام كلثوم رئيسة دولة الغناء، وهكذا يعني. فكنت سميت سيد مكاوي الملك. طيب. لأن كنت دائما يعني بناديه باللقب ده. من الحاجات الجميلة اللي أنا ما قلتهاش في حلقة سيد مكاوي وأحب أقولها لك دلوقتي. أنا كمان أحب إن أنا أسمعها من الأستاذ عمر بطيشة ملك الحوار عن الملك سيد مكاوي بعد هذا الفاصل لو تسمح لي. تفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. إعداد وتقديم عمر بطيشة. القاهرة. استراحة المحارب. استراحة المحارب. هنا القاهرة. تأشيرة لمهمة قصيرة. ولا عايزة أسافر ولا خطوة بعيد عن البلد حاليا. مفيش بدل سفر. أنا أريد مقابلة بن لادن إن هم أمريكا عملت منه أسطورة. الجواز سفر الباسبور جاهز. أروح الأرجنتين وقابل مارادونا لأنهم كانوا مسميني أنا نفسي مارادونا القرآن الكريم. موسيقى عمار الشريعي. يعتمد التأشيرات عمر بطيشة. ضد التيار. الدنيا بتجري ليل ونهار وتشد الناس زي الطيار. مين يطلع من الصف شوية؟ مين يخرج على التقليدية؟ يعبر أسوار، يبدع أفكار، حتى ولو كان ضد التيار. عمر بطيشة ضد التيار. ملك الحوار الإذاعة القدير الكبير أستاذ عمر بطيشة. وقبل الفاصل أنا محييكم الأول على الساوند تراك الجميل العبقري اللي انتوا عملتوه. نادر راشد. نادر راشد وعمال اتحايل عليه وأقول له عايز ألحق أكمل الحوار مع أستاذ عمر بطيشة. جميل قوي قوي والله. ده خلاص يا فندم يبقى جميل يا نادر. ما دام استاذ عمر قال جميل قام وقف ويعني ايديه الاثنين على صدره كده وانحنى. انا بقرا لك صوره بصريه للي بيعمله نادر راشد لحضرتك يا فندم. حقيقي والله حقيقي جدا جدا. عايز اقول لك حاجه غريبه يا استاذ. تخيل من غير دلوقتي ناس بيقولوا لي مين اللي كان بيكتب دي يعني ناسين ان انا اصلا شاعر ومؤلف وان انا اللي كاتب تراك برامجي كلها من ايام من اول ما اشتغلت في الاذاعه وزي دلوقتي انا اللي كاتبها كلها يا جماعه. الله الله يا استاذ عمر. الله حتى هيكتب لي يعني طبعا لا لا يعني ما حدش يقدر يقرب من يعني هذا التفرد لدى الأستاذ عمر بطيشة. ربنا يمتعك بالصحة، وده مش هيخليني أنسى ولا فريق العمل ينسى إيه اللي حضرتك كنت عاوز تقوله بخصوص الملك سيد مكاوي. نعم، من اتحاد سيد مكاوي فاتني مش فاتني، هو السفر الوقت المتاح ليا يعني ان هو كان عامل اغنيه جميله جدا كان يستقدمها في الحلقه في ايامها. الانسان اول انسان يصل للقمر بصاروخ، امريكا اطلقت صاروخ 1960 اطلقت اول صاروخ للقمر يعني، وعارفين احنا اول رائد فضاء اللي هو أرمسترونج وكده. فسيد مكاوي الملك عمل مونولوج يجنن في خفه دمه، بيقول فيه الحق خد تذكره يا ناوي على السفر، هنقوم الطاهره دغري دغري على القمر. وبيستطرد بقى بالتفاصيل، بيقول يلا يا عوضين انت وحسنين مسرح جوه صاروخ، جوز سليمان لو شافه زمان كان يغمى عليه حالا وشوخ، وانت يا شايلة البلاط ممنوع بلاليس وفرص. حاجه في منتهى الابداع وفكره الدمه المصريه. وهو كان يعني قايم بحاجه حلوه قوي قوي قوي. للاسف في وقت الحلقه لم يتح لي ان انا اخذه يعني، لو عندكم تسجيل له يا ريت وتاخذوه يا دكتور الشارع. أعدك يا أستاذ عمر أن احنا ناخد هذا التسجيل في لقاء تاني مع حضرتك أكثر اتساعا، وناخد راحتنا في الحوار مع حضرتك وتقول لنا كل مخفي في كنوز المحاور ملك الحوار الإذاعي الكبير القدير أستاذ عمر بطيشة. شكرا جزيلا، كل سنة وأنت طيب، قبل على جبينك من ملايين المستمعين يا أستاذ عمر. مقبولة القبلة، وكل سنة وأنت طيبين، بل كل ثانية وأنت طيبين، وكل عتاق الإذاعة المصرية الأوقياء طيبين وكثير يا رب على طول. كل سنة وطيب يا فندم. شاهد على العصر. هنا اليوم يقول المركزية الجغرافية لمصر هي التي تجعل ما من عمل ثقافي أو حضاري يبعد عن مصر ويكتب له النجاح. عملاق الأدب العربي عميد أروال عربية نجيب محفوظ دائما في الذاكرة، كل لحظة وأنتم دائما بكل خير. شكرا الإذاعي الكبير القدير أستاذ عمر بطيشة على قبول هذه الدقائق، ودائما بهية مصر تقدم له كل التحية. بهية وتنكريني ملك هي وهذا الصوت العذب محمد العزبي إلى طريق الحرير من القاهرة.